باللي مشتوى لي من الشركة جديد ما خانته الاسمية مسجل بالكيته فيه من لون السحابة ومن لون الجليد ومن الالوان البقية فرض شخصيته الرمل ما له مصيف ولا حوله ندين انشد اللي في الصحاري قطع خصيته فزته فزت فرهدي من عيال البرهن لنتها في واجبها الضيف ساعة جيدة غالي عند البدو خصي في وقت الشديد لا بدا كل بدوي يسوق رعيته وشوفه يبار بجاهن في رعي بديد يدفع الشاعر للمداع في قافيته والديار الدهل راعي لكنه عنيد لا نوى بالطيب ما عاد غير قيته لو قرى لي وسط صدري ترى شبحي بعيد والله مطمع في ابن عمي ولا ماليته شاعر ما الله خلق نية تجر في قصيد وكل شاعر له اسلوبه ولا حنيته لو عرضت ابيات شعري لنا لك الرصيد كان قالوا الناس يا حظه جعل ما تعسر وجعلك ذخر يا ابو سعيد والسنا في ذي فعوله وذي باريته والله ما ابغي الا سلامت في الحر العديد صاحبك من عقب ما تذكرني ميته الجمايل تكسر ضلوع من ضلع حديد ما تضيع الا ليا جات ناس ميته سجلوها وانشروها مع ساعة والله انه متماسك من عاليته شاصي كل التغاريز يجحدها جحيد انشد اللي في الصحاري قطع خصيته ما هو بموت الرخاوي ولا مركب بليد كل ما يضرب طابه عفس نفسيته مركب اللي لا سرى الليل في الرمل وحيد ما تفكر في المجلان وحداديته يوم تحمس ايان ردت النشيد من هجوس الشاعر اللي على عفويته من هجوس الشاعر